الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 70 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم امتداد للدرس الماضي فيما يتعلق بالعدد، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المعتدات 6، وتكلم في الدرس الماضي عما يتعلق بعدة الحامل. واليوم نكمل ما بقي من الكلام حول العدد وأصحابهن، حيث قال: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده. الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها، ولا فرق بين أن تكون قد توفي عنها وهي حامل أو نعم، ولا فرق، قال بلا حمل منه، لا فرق بين أن تكون قد توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول. فما دام أنه توفي عنها وهي زوجة له ولم تحمل منه، فهذه عدتها كم؟ قال: للحرة أربعة أشهر وعشر، وللأمة نصفها. عدة الزوجة إذا توفي عنها زوجها وهي ليست بحامل 4 أشهر وعشرة. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. ودل على ذلك الحديث أيضا، هذا فيما يتعلق بالحرة. أما إذا كانت أمة فإن عدة الأمة على نصف عدة الحرة، ولذلك ستكون شهران وخمسة أيام. وهذه العدة لها حكمة في الشريعة، حماية لحرمة الزوج وحقه، فليس مما يليق به أن يموت عنها زوجها اليوم ثم تتزوج هي غدا مثلا. ثم أيضا لاستبراء الرحم، وهذا لنعلم هل هي حامل منه أو ليست بحامل. فقال رحمه الله: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. أشار إلى المطلقة إذا مات زوجها، وصورة ذلك أن يطلق رجل زوجته وهي في أثناء العدة مطلقة طلاقا رجعيا يتوفى زوجها، فماذا تعمل؟ هي الآن عندها عدة طلاق وعندها عدة وفاة. فيقول رحمه الله أن عدة الطلاق تسقط وتبدأ عدة الوفاة منذ مات، منذ مات، وعلى هذا تحسب من يوم أن مات 4 أشهر وعشرة، ولا تلتفت إلى عدة الطلاق لأنها ما دامت رجعية فهي في حكم الزوجة. قال رحمه الله: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. الصورة السابقة إذا مات عنها زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا. طيب، هنا يقول لك أنه إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فما حكمها؟ ما حكمها؟ أظاهر كلامه وأشار إلى ذلك أن المطلقة طلاقا بائنا يعني بالثلاث، أو تبين منه طلاقا بائنا، إما بينونة كبرى وإما بينونة صغرى، فإنها ينظر إلى حال الزوج حين طلق. فإن كان حينما طلق صحيحا فإنها تتم عدتها، عدة الطلاق. وأما إذا كان مريضا مرضا يرجى مرضا مخوفا، فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة أو الطلاق. أعيد: إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وكان زوجها صحيحا فإنها تمضي عدة الطلاق وتكملها، ولا تلتفت إلى عدة الوفاة لأنها في حكم الخارج عن عصمته، وهو لما طلق لم يكن يقصد منعها من الإرث ونحو ذلك. إنسان مثلا طلق زوجته ثلاثا ثم حصل عليه حادث ومات، فماذا تعمل؟ نقول أكملي عدة الوفاة، عفوا أكملي عدة الطلاق، لأنه كان أبانك وقد خرجت من عصمته. أما إذا كان حينما يطلق مريضا مرضا مخوفا، فإنه يقول: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق. وهذا لأنه يخشى أن يكون قد قصد منعها من الطلاق من الإرث، فحينها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين. طيب كيف الأطول؟ إذا قلنا مثلا أنها مثلا عدتها إذا لم تكن حاملا عدتها 3 حيض، فلما طلقها زوجها وهو في حال مرضه الموت، ومضى شهر ثم توفي، طلقها ثم مضى شهر على عدتها ثم توفي، الأطول الآن من العدتين ما هو؟ عدة الطلاق الوفاة، لأنها 4 أشهر و10. أما لو كانت حامل وكان قد طلقها وهي في شهرها الأول أو الثاني ثم توفي، فالأطول عدة الحمل وليست عدة الوفاة. قال رحمه الله: ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. يقول كلامنا السابق فيما يتعلق بأنها تعتد أطول الأجلين، هذا إذا لم تكن المطلقة أمة أو لم تكن ذمية، وهي الكتابية إذا تزوجها المسلم. يقول: أو جاءت البينونة منها، يعني هي التي طلبت الطلاق إما بالخلع ونحوه، فإنه حينها تكمل عدة الطلاق لا غير، ولا تلتفت لعدة الوفاة، ولا تلتفت لعدة الوفاة. لماذا؟ لأنه ليس بمتهم فيها، يعني في قصد منعها من الإرث. قال رحمه الله: طبعا ليش؟ لأن الذمي الأمة أصلا لن ترث، لأن هناك الرق وهو مانع من الإرث. الذمية كذلك لا ترث لأجل مانع اختلاف الدين، فهنا لا ترث، ولذلك هو ليس بمتهم في منع حينما طلقها في حال مرضه المخوف، ليس بمتهم في قصده منعها من الميراث، فلذلك نجزم أنه ما طلقها إلا بقصد الفراق لا بقصد المنع من الميراث، فتكمل عدة الطلاق. قال رحمه الله: وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. يقول: إذا طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها، قال مثلا واحدة من زوجاتي طالق، وهو لم يحدد، أو أنه حدد ونسي. طبعا سبق معنا أننا إذا أردنا أن نحدد هنا نجري القرعة، هنا الآن توفي قبل أن تجرى القرعة، فيقول أنه تعتد كل واحدة من زوجاته الأطول منهما، عدة الموت وعدة الطلاق، فإن كانت حاملا فعدة الحمل أطول، وإن كانت حائلا فعدة الموت فعدة الموت أطول. يقول: سوى حامل، فالحامل تستثنى من ذلك، وإنما عدتها في كلتا الحالتين الطلاق أو الوفاة كما سبق، لأنه سبق أن ذكرنا أنها أصلا خارجة عن المسألة، فهي في الأصل ما دامت حامل فإن عدتها الأطول منهما، الأطول منهما. قال رحمه الله: والثالث أو الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض، هذه الثالثة من المعتدات. الأولى الحامل، الثانية أشار إليها هنا وهي التي توفي عنها زوجها، الثالثة هنا الحائل التي تحيض، بمعنى أنها ليست بحامل وإنما تحيض، وهي الآن طبعا ليست بحائض لكنها في حال خروج الحيض، بمعنى أنه لم ينقطع الحيض عنها لكبر وإياس، وليست بصغيرة لم يعرض لها الحيض، وإنما تحيض، ولكنها الآن ليست، نعم تحيض، وهي أيضا ليست بحامل. فقال: الحائل ذات الأقراء وهي الحيض. طيب ما عدتها؟ طبعا قال هنا ذات الأقراء وهي الحيض، أشار إلى أنه القرء هو الحيض، الأقراء هي الحيض وليس الطهر، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. قال: المفارقة في الحياة أو المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة وإلا قرآن. طيب ما هي عدة الحائل ذات الأقراء، الحائل التي تحيض؟ يقول: عدتها إن كانت حرة 3 حيض، وإن كانت أمة فنصف ذلك، يقول أو وإلا قرآن أو مبعضة 3 قروء كاملة. إذا كانت حائلا وحرة فإن عدتها 3 حيض، إذا فورقت بطلاق 3 حيض، وإن كانت أمة حيضتان، وإن كانت مبعضة بالنصف، يعني حيضتان وزيادة، زيادة من الشهر الثالث بقدر تبعيضها. فإذا كانت مثلا نصفها حر في شهرين ونصف، وهكذا. طيب يعني نقول حيضتان ونصف، وهذا أدق من أن نقول شهران ونصف، لأن الحيض قد يكون أقل من الشهر وقد يكون أطول، فنقول حيضتان ونصف. طيب طبعا هذا يعني هو المشهور، وهو أنه الحيض هو، أو أن الأقراء هو الحيض، هو الحيض. والله عز وجل قال: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء. طيب قال رحمه الله: الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس. هذه الرابعة التي فارقها الأول، لاحظ أنه أول فارقها زوجها حيا، يعني ليس بسبب وفاة، ثم أيضا هي لم تحض، يعني ليست بحائض، لا يعرض لها الحيض، إما لصغرها وإما لإياسها. فماذا تعتد إذا طلق الرجل زوجته الكبيرة في السن أو الصغيرة التي لم تبلغ الحيض؟ فيقول: فتعتد حرة 3 أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب. إذا كانت حرة ف3 أشهر والأمة شهرين، لأنه الأصل شهر ونصف، لكن يجبرون الكسر هنا فيجعل نصف الشهر شهرا، نصف الشهر شهر. قال: ومبعضة بالحساب كما سبق أن ذكرنا، يعني بمقدار ما فيها من الحرية. الله عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال: ويجبر الكسر، سبق أن ذكرنا ذلك. نعم، يعني إذا كانت عدتها شهر ونصف فإنها مثلا جبروا الكسر هنا فصارت شهرين. وإذا قلنا في المبعضة، إذا كان مثلا نصفها حر مثلا، أو مثلا لنقول مثلا ربعها حر، فإنه سيكون في حقها 7 أيام ونصف، لأنه 7 أيام ونصف في 4 هذا 30. طيب يجبر الكسر فيتمم اليوم فتكون 8 أيام. قال: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. هذا الخامسة من المعتدات، من ارتفع سببها ولم تدري سببه. من ارتفع حيضها يعني أنه انقطع عنها الحيض وهي لا تدري عن السبب، فهو ليس بكبر وليس لأنها لم تصل إلى الحيض، وإنما انقطع. فماذا تعتد؟ قد تكون حامل، قد تكون غير حامل. انظر ماذا قرر في عدتها. قال: فعدتها سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة. يقول أنها تعتد سنة لأنه يحتمل، فهنا ننتظر 9 أشهر، ولدت تبين حملها أو لا، حتى تكمل 9 أشهر. انتهت وهي لم تحض إلى الآن، يقول تكمل 3 أشهر للعدة، وحينها تكون عدتها سنة. طيب الأمة، قال: وتنقص الأمة شهرا. الأمة تنقص عنها شهر، ليش؟ لماذا؟ لأنه 9 أشهر للحمل وشهرين لعدة الطلاق إذا كانت غير حامل. قال: وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية. يقول هنا أن هؤلاء أيضا عدتهن كذلك 3 أشهر، عدة من بلغت ولم تحض، التي بلغت لكنه إلى الآن لم ينزل لها الحيض ولم يعرض لها الحيض، وكذلك أيضا المستحاضة الناسية. المستحاضة الناسية يعني المستحاضة التي عرض لها الحيض وهي لا تعرف مدة حيضها قبل ذلك، المستحاضة التي عرض لها الاستحاضة وبدأ يخرج منها باستمرار ولا تميز حينها، فإنها حينها عدتها شهران إن كانت أمة، وثلاثة أشهر إن كانت حرة. قال: والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر، والأمة شهران. المستحاضة المبتدأة 3 أشهر، المستحاضة المبتدأة مضى معنا في الطهارة أنه إذا كانت مستحاضة لأول مرة، أول ما بدأ ينزل عليها الحيض صار استحاضة واستمر وصارت لا تميز، أو نقول لا تعرف عادتها المنضبطة قبل ذلك لأنها ابتدأت بالاستحاضة، فإنها لا تلتفت للدم إذ لم ينضبط، وإنما تجعل عدتها بالأشهر، فيقول أنه 3 أشهر والأمة شهران. قال: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. يقول هنا أنه هنا أحيانا قد ينقطع حيضها وتعلم سببه. في السابق ذكرنا إذا كانت لا تعلم سببه فإنها تعتد سنة، لكن هنا أحيانا ينقطع الحيض وهي تعرف سببه. يقول: من مرض، سبب انقطاعه المرض، أو رضاع، الرضاع أو غيره، كان تكون مثلا أكلت دواء يمنع نزول الحيض ونحو ذلك، فما العدة، ما عدتها؟ يقول أنها تجلس، يقول: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الياس، تجلس حتى يزول هذا السبب الذي عرض لها، ثم إذا زال فإنها تعتد 3 حيض، ثم حينها تكون عدتها انتهت، تكون عدتها انتهت. وهذا معنى قوله: فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. يعني إذا قل أنها تنتظر، فإذا رجع الحيض فإنها تعتد 3 حيض، إذا لم يرجع الحيض وإنما استمرت تنتظر حتى جاء سن الإياس فإنها تعتد عدة الآيس وهي 3 أشهر. قال: السادسة امرأة المفقود. امرأة المفقود يعني التي فقد زوجها ولا يعرف له خبر، والمفقود كان في السابق كثيرا، وأما الآن فقد يقل فقد رجل بحيث أنه لا يعلم خبره، حي ميت موجود في أرض أو في سماء أو في بر أو بحر وليس له خبر، لكن في السابق موجود بكثرة. طيب ماذا تعمل وتفعل زوجة المفقود؟ قال: تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة. يقول أنها زوجة المفقود هذا تتربص وتنتظر حتى يحكم بوفاته ثم تعتد عدة الوفاة، تنتظر حتى يحكم بوفاته، فإذا حكم بوفاته اعتدت عدة الوفاة للحرة. نعم، للحرة 3 أشهر إذا كانت لا تحيض، أو 3 حيض إن كانت تحيض، وللأمة نصف ذلك. طيب كيف، متى يحكم بفقده؟ يقول العلماء: إذا كانت غيبته في وجه مخوف فينتظر 4 سنوات، كإنسان دخل معركة أو ذهب إلى قتال ثم انقطع خبره فننتظر 4 سنوات، فإن لم يكن له خبر فإننا نحكم بأنه مفقود. أما إذا كان ظاهر غيبته السلامة وليس الخوف، كإنسان خرج إلى تجارة أو سياحة ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأسفار الأصل فيها ليس الخوف وإنما السلامة، ماذا تعمل؟ يقول الفقهاء أنها تمكث 90 سنة منذ ولد، ثم نحكم بأنه حينها ميت. بمعنى إنسان أو امرأة خرج زوجها وعمره 50 سنة وذهب إلى تجارة وانقطع خبره وتأخر، فماذا تعمل؟ يقول أنه هنا سفره ليس مظنة هلاك وإنما تجارة. يقول تنتظر 90 سنة منذ أن ولد، إذا لو 50 تنتظر 40 ثم تعتد عدة الوفاة. كذا قال رحمه الله، وهو المذهب. وقال بعض أهل العلم في هذه المسألة أنه لا ننتظر هكذا بهذا الانتظار، وإنما يرجع هذا في تحديده إلى القاضي، فهو الذي يقدر ويحدد هذا. فقد يرى أن غيبته يعني ينتظر لها شهر أو شهرين أو ثلاثة، وقد يرى أنه يفرق بينهما حينها، لأن هذه المدة الطويلة فيها مشقة على المرأة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. قال: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. هذه التي فقد زوجها لا تحتاج للقاضي حتى يحدد لها العدة، لأنها معروفة ومقررة عند الفقهاء، فهي فرقة لا يعقبها عدة، أو نعم فرقة لا تحتاج إلى حكم القاضي. قال: وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول. في السابق قلنا امرأة المفقود. طيب، لو أنها اعتدت عدة المفقود 4 سنوات ثم انتهت وما جاء، ثم بقيت اعتدت عدة الوفاة ثم انتهت عدة الوفاة وتزوجت ثم رجع زوجها مرة أخرى الأول، فماذا تعمل؟ يقول: إن تزوجت فقدم الأول قبل وطئ الثاني فهي للأول. إذا قدم بعد زواجها من الثاني وقبل وطئه لها فإنها للأول ويبطل نكاح الثاني. ثم قال: وبعده، يعني إذا رجع بعد وطئ الثاني لها، له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. إذا رجع بعد أن وطئها الأول فهو مخير بين أمرين: الخيار الأول أنه يأخذها زوجة له بالعقد الماضي ولو لم يطلق الثاني، لأننا تبين أن عقد الثاني صار لاغيا إذ عقد وهي في ذمة رجل، فللأول أن يرجعها، ولكنه لا يطأ ولا يجامع حتى تفرغ عدة الثاني حتى يستبرع الرحم. الخيار الثاني قال: وله تركها معه من غير تجديد عقد، أن يبقيها معه أي مع الثاني من دون أن يجدد عقده، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه. هذا الخيار الثاني. يقول: إذا رضي قال: أنا خلاص ما دامت تركتني فأنا لا أريدها، تبقى مع الزوج الثاني، فتبقى معه من دون حاجة لعقد جديد، ويأخذ هو من الزوج الثاني مقدار مهره، ويأخذ الزوج الثاني من الزوجة مقدار ما دفع، لأنها غرته وتبين حينها أنه تحت أو أنها تحت زوج. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.